الله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء، شفاء القرآن شفاء، نقرأه نتدبره نفقهه نعلم بما فيه، فهو شفاء لما في الصدور، وما ورد من الشفاء للأمراض فإننا نعمل به بما ورد فقط. أما أن نجتهد نحن فنختار من الآيات ما نشاء فهذا من الابتداع في الدين، وهذا من التخير والانتقاء بغير علم ولا برهان. فإن لو جاءك واحد قال ليش نفذ من سورة آل عمران إلى سورة طه؟ أنا بحط الآيات كلها من سورة البقرة. إيش تقول؟ أفضل أن سورة البقرة هي التي صح فيها الحديث لا يطيقها ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة مثلا. أقول أنا خلي الآيات كلها في سورة البقرة، يحط الآية رقم واحد ورقم 30 ورقم 50 ورقم 80، إيش تقول له؟ وقلت لي لا، وقلت له لا، اختيارك خطأ واختيار لا صح. يقول لك ايش الدليل؟ ليش اختيارك انت هو الذي يقبل؟ وايش في الامراض وعلى اختياري لا يقبل؟ وقلت له على كيف تختار وهذا يختار وهذا يختار؟ اذا فالامر فرض، كل انسان يعبد الله كما يشاء ويختار من كتاب الله كما يشاء، فلا يجوز هذا، لا يجوز لنا ان نتبع، وانما يجب علينا ان نتبع. وكذلك ما كان فيه شرك او اشعار بالشرك، فكما قوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من له الحل والربط دنيا واخرى، يعني هذا معناها كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الامر كله، يعني حل الامور وربطها له صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف ما جاء في صريح القرآن انه صلى الله عليه وسلم عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، وانه لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير او رزقه الضر. فهذا من الغلو والاطراء الذي هو الى مضاهاة النصارى، وقوله في عيسى عليه السلام اقرب منه الى مجرد محبه النبي صلى الله عليه وسلم او تعظيمه. فنصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم بما ورد، اذا اردنا شفاعته نصلي عليه بما ورد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، على اي روايه صحت من روايات هذه الصلاه المهم ان تكون صحيحه فالحمد لله. ثم نقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمد الوسيلة والفضيلة، فابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قلنا هذا الكلام كان حل، من قال ذلك حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي، سبحان الله. هذه العبارات فقط حفظنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاؤنا عليها الشفاعة، أن لا شفاعة يوم القيامة. فانظروا إلى التيسير وانظروا إلى الفضل العظيم، عبارات يحفظها كل إنسان ويستطيع أن يقولها مهما بلغ من العلم من كلمة العلم يحفظها ويرددها. أما هذه الكتيبات، قد أحد ألف من هذا الكتاب، أحد ألف هذا، واحد ألف أكبر، واحد حط آلاف الصلوات، هذه تشق على الناس، ولا خير فيها ولا ثمرة من ورائها، وهي أيضا شاقة طويلة صعبة. فالله سبحانه وتعالى يسر لك الأمر، وأنت تشق على نفسك أو تتبع من شاق على خلق الله وعمل عملا مبتدعا لو قيل كله لما نفع، فكيف هو امر شاق صعب. فلماذا نجنح عن الخير والهدى والحق والسنه الميسره بين ايدينا الى الضلالات والى البدع التي هي مردوده ولا تقبل وصعبه وشاقه تاخذ الاوقات وتستهلك الاعمار، نسال الله العفو والعافيه. لا يبرر لذلك على الاطلاق ابدا. هذا دعاء يقول: الهي لعزتي وحرمتي قطب الاقطاب غوث الثقلين غوث الاعظم حضره فقير ولي محي الدين عبد القادر الجيلاني قطب الفوق والارض وتحت الثرى قدس الله العزيز. الهي لعزتي وحرمتي قطب الاقطاب غوث الثقلين غوث الاعظم حضره غريب مسكين محي الدين عبد القادر الجيلاني. الهي حضره محي الدين عبد القادر جلال قطب النجوم والشهاب قدس الله العزيزة إلى يقول غوث الأعظم حضرة أولياء محي الدين حضرة خواجة محي الدين عبد القادر جلال إلى أدعية كثيرة سبحان الله العظيم. عبد القادر جلال يا شيخ لو قيل هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان كما سبق من الغلو الذي لا يجوز ولا يقر. فكيف يقال عبد القادر جلال هذا كل هذا الكلام؟ اكتب اللوح والقلم لاحظوا في رقم 10 اكتب اللوح والقلم وهذاك اكتب الفوق والارض وتحت الثرى غوث الثقلين نعوذ بالله. من الذي يغوث الثقلين؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. من دعا غير الله من اعتقد ان احدا يغيث احدا من الناس غوث الثقلين فهذا كفر نسال الله العفو والعافيه. من هذا الرجل عبد القادر جلال المسكين لا يملك نفسه ضر ولا نفع رجل متوفى بالقرن السادس وقد ذهب الى ربه عز وجل وحاله كما قال الله تبارك وتعالى عمن هو افضل منهم الانبياء انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الانبياء الصالحون يسارعون في الخيرات يتقربون الى الله ويدعون الله رغبا ورهبا لا يملكون لانفسهم شيئا. وقال في الايه الاخرى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله فايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. سبحان الله العظيم. الانبياء والملائكه والصالحون يرجون رحمه الله ويخافون عذاب الله هذا ما يقوله الله في القران. في واحد يحط واحد له نبي ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا نعلم ما حاله عند الله عز وجل إلا أننا لا نشهد له بظاهر الإسلام كسائر الأمة فيقول إنه القطب اللوح والقلم وغوث الثقلين وإلى آخر ما سمعتم من الأوصاف نسأل الله العفو والعافية. هل هناك انتكاسة في العقل المسلم أكثر من هذه الانتكاسة؟ ولهذا أصابنا ما أصابنا الذل الذي غلبه الله على المشركين ضرب علينا لما اصبحنا نفعل هذا الشرك ونعتقد مثل هذا الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. انظر هل وردت كلمه قطب في قران او في سنه؟ هل سمعتم بهذا الكلمه في كتاب او في سنه ان هناك قطب؟ هذه الكلمه الغريبه الاجنبيه التي من الوثنيه الجاهليه اليونانيه أن هناك قطب يدير الكون سبحان الله يعني كل الكون يدور حواليه. عبد القادر الجيلاني يعتقد به الناس في الهند وباكستان وافريقيا وقبره في بغداد وانتم بعضكم يعلم هذا من اهل هذه البلاد مثلا. بعض الحجاج يقول لا بد اذا حج ان ياتي بعد الحج يذهب الى المدينه ومن المدينه يطير الى بغداد فلا يكمل الحج الا بان يؤدي الحج عند بيت الله ويزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب الى سيده القطب عبد القادر الجيلاني في بغداد. ويفعل عند عبد القادر الجيلاني في بعض المواسم مثل ما فعل عند البيت الحرام من كثره الطائفين والزائرين والداعين نسال الله العفو والعافيه. لماذا هذا؟ لماذا؟ وقبر جلال الدين الرومي في تركيا عجائب يقول هذا قطب الاقطاب وهو ولي الاولياء ويتجمع عنده الالاف من الناس حول القبر ومراسم معينه ودخول وخروج. واذا اردت المرجع لهذا الشيء في اخر عدد المجله في العربي صورت القبر الضريح وصورت الدخول صورت الخروج صورت الدراويش وهم يرقصون مثل الرقص الروسي هذا ايش يسموه المهم بالضبط زيه يعني يعني هناك مراسم معينه يفعلها الانسان اذكار معينه حجره مخصصون لاستقبال الزوار وادخالهم الى حضره جلال الدين الرومي. من جلال الدين الرومي هذا؟ من يقول لا نرضى ان يفعل هذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ولا دليل من كتاب ولا سنه على ان هذا العمل يعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق وسيد الخلق وافضل الخلق اجمعين. فمن هو جلال الدين الرومي؟ من هو عبد القادر الجيلاني؟ من هو فلان فلان من الناس؟ اسماء سموها وزعموها وعبدوها من دون الله عز وجل في القرن العشرين ولا في قرن الحضاره والعلم كما يقولون. العالم الغربي لو جاء احد هؤلاء الناس وعرض الى اوروبي او الى ياباني او الى هندي يعبد البقره، قال له تعال اعبد جلال الدين الرومي، هذا ديننا، هذا قبر جلال الدين الرومي، هذا قبر عبد القادر الجيلاني، يفضل ربنا حتى عباد الابقار يفضلون عبادتهم للبقره على عباده القبور. تدرون لماذا؟ غايزي زعيم العالم الثالث، زعيم دول عدم الانحياز، هذا البطل العظيم المشهور الذي اشهر، كتب كتابا او كتب مقالة في مناسبة دينية مرت في الهند، فكتب عن البقرة وتحدث عن البقرة، ومقالة موجودة في كتاب مقارنة الأديان لأحمد شلبي مصورا مجلد مائة جلدية مترجم اللغة العربية، فيقول إنه على الإنسان يقول أعبد البقرة وسأظل أدافع عن عبادتها أمام العالم. طيب ليش يا غاندي، ليش يا زعيم السلام وزعيم العالم الثالث، كيف تعبد البقرة؟ قال إن أمه البقرة أفضل من أمه التي أنجبته. واحد يقارن يقول أمه التي أنجبته مثلا إذا ماتت فإنه لا ينتفع منها بشيء، وإنها تكلفه نفقات الدفن والحرق وما إلى ذلك، وأما أمه البقرة فإنها حتى بعد موتها ينتفع بلحمها وشحمها وجلدها وما إلى ذلك. وآخر يقارن بين أمه وبين البقرة، وبعدين يعدد آثار البقرة وفوائد البقرة، اللبن والحليب واللحم وكل هذه الفوائد للبقرة، وبناء على ذلك فإنه سيظل يعبد البقرة وسيدافع عن عبادة البقرة أمام العالم. هذا كلام غاندي، نضحك من هذا الكلام كلنا، نتعجب من السخافة هذه أن تكون على يد رجل زعيم بهذه المثابة والمكانة في العالم. لكن لو جاءت واحد من عباد القبور من عباد عبد القادر الجيلاني وجلال الدين الرومي وقال يا غاندي تعال اعبد الهدي فلان، تعال ندعوه تذهب الى القبر، حطوا يعني محل الام، محل ام غاندي حطوا عبد القادر الجيلاني وخلوه زعيم، يقول انتم تعبدون عبد القادر الجيلاني عظم عظام، يمكن ما في حتى ولا عظم في القبر، لان من عام 500 وكثر توفي الان احنا 1400 كم قرون، حوالي 1000 سنه مثلا، ما في شيء ولا حتى تراب ولا حتى عظم ولا شيء، ايش ينفعك عبد القادر الجيلاني حتى تدعو له؟ لكن انا ادعو او اعبد هذه بقره نستفيد منها اللحم واللبن، يعني اذا فضلها على امه فبطبيعه الحال سيفضلها على عبد القادر الجيلاني او بوازير الرومي. ولهذا المسلمون بهم يعيشون وفق عباد الابقار ولا يزال عباد الابقار اكثر من 80%. كيف يؤثر عباد القبور في عباد الابقار؟ لا يمكن هذا ابدا، لو كنا على التوحيد الحقيقي الصحيح والله لا يبقى في الدنيا عاجز مثل ولا عاجز قلم، لان الايمان التوحيد يحرر العقول ويمير الابصار. لكن كيف ينتقل الانسان من وثنيه الى وثنيه؟ هذا لا يقبل ابدا. فلذلك هذه الوثنيه التي يشيعونها بين المسلمين ويعمقونها، هذه شرك واحباط للعمل من يدعي الاسلام، وفي نفس الوقت صد عن سبيل الله بالنسبه لاولئك عباد الاوثان من البوذيين والهندوس وامثالهم، والاوروبيون طبعا بشكل اكثر واكثر، لانهم يرون انفسهم في عصر الحريه والديمقراطيه والافكار العلميه فلن يتقبلوا هذه الافكار ابدا. فهؤلاء جعلوا ديننا والله خجلا وسخريه، وينطبق عليهم قول الشاعر يا امه ضحكت من ذهبها الامم، والله جعلونا ابشوكا وسخريه لجميع دول العالم. واذا رايتم هذه المجله التي ذكرت لكم مجله العربي التي كانت في الاصل لدينا قوميه لا تؤمن بالاسلام ولا ذكر الاسلام فيها، ثم تحولت الى خط اخر اشد ضررا على الاسلام، تجدون هذا الكلام واثاره. اذا رايت حلقه الدراويش وهم يرقصون تقول فعلا ان هذه الامه ضحكت من جهلها الامم، وان هذا الدين قد جعل اللعوبه وسخريه واستهزاء للعابثين والمستهزئين. واذا خاطبتهم وقلت اتقوا الله وارجعوا الى كتاب الله وسنه رسوله قالوا ها وهابي وهابي، هذا نصب سبحان الله العظيم. هل القرآن بين أيدينا؟ القرآن يقرأه من أول إلى آخر، هل فيه هذا الشيء؟ الله تعالى قال فيه العباد في المشركين: وما كان دعاؤهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء والتصدية، التصديق والتضجير، هذه كانت قربتهم وعبادتهم عند البيت. فالآن يدعوه وقت هذا أشد من التصدير، أشد من المكاء، أشد من التصدية. فعبادة الجاهليين قبل نزول الوحي والقرآن، قبل إسلامهم، قبل أن يفتح البيت الحرام، أقل أهل من هذه العبادة التي يتعبدون وتقربون بها هؤلاء الذين يدعون الإسلام، فهم يشوهون هذا الإسلام. فإذا أردت أن تدعوهم للحق شوهوك أنت، وشوهوا الكتاب والسنة والحق، وقالوا هذا وهابي لا تلومون ولا تصدقون، نسأل الله العفو والعافية. يقول الأخ بعض الناس وخاصة الكتاب في هذا العصر يقولون العقيدة الإسلامية تعني مفهوم الوجود، تسمية الله والشرع يجيش القوى المطلقة، فإذا كان قصده تعني حس الوجود أو تفهم الوجود، على كل حال هذه العبارات الحديثة يعني إن كان معناها حق قبل، وإن كان معناها باطل فهو تفسر الوجود، تعني مفهوم الوجود، حقيقة الوجود، نعم وكان هذا مقصود الأخ. الإشارة إلى الله وتسمية بالقوى المطلقة، لا، هذا لم يرد تسمية الله عز وجل أو الإشارة إليه بالقوى المطلقة. هذه الكلمة نشأت في أوروبا لما هربت من كلمة الرب، كلمة الرب التي علمتها المسيحية النصرانية المحرفة الكاثوليكية وأتباعها، علموهم أن الرب أو الإله هو الثالوث، عيسى والأب والابن والروح القدس. هذه لا تثبت وجود رحمه الله ومقرب وجود الله، لان هذا هو مقتضى العقل والفطره والعلم، لكن لا يجوز استخدام الكلمه التي تستخدمها الكنيسه التي تقول على الثالوث، يريد ان يجيب معنى اخر فقالوا القوه المطلقه، القوه العليا مثلا، اشبه ذلك ويعين بذلك الله سبحانه وتعالى، احيانا يقول القوه الخفيه او ما اشبه ذلك من العبارات. فلا، نحن لا نطلق على الله سبحانه وتعالى كلمه القوه المطلقة، ولا كلمة مهندس الكون الأعظم كما يقولون، ولا أي شيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله إلا بأصله أو باشتقاقه، لأن بعض الصفات أو ساعة فهي تشتق مما ورد في الكتاب والسنة. ما معنى الآية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ أن الأخ لما سمع هذه الآيات البينات التي قرأها علينا الشيخ أصابه الله، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا نصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله سبحانه وتعالى جعل علامة لا أعرف بها هل هذه الأمة مصيرها الهلاك أو مصيرها النجاة، وهذا من فضل الله على العالمين أجمعين، أنه لا يأتيهم العذاب فجأة، لا يأخذهم الله سبحانه وتعالى بغتة وهم غافلون، بل بعد أن يقيم الحجة ويأتيهم من النذير وتأتيهم العلامات والبدايات. انظر إلى أي أمة من الأمم لترى هل مصيرها الهلاك أو النجاة، انظر فما هي النتيجة. إذا أراد الله أن يهلكها أو يدمرها أمرنا مترفيها. الأمر هنا هو الأمر الكوني القدري وليس الأمر الشرعي. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ليس امرا شرعيا يامرهم الله شرعا ودينا ان يفسقوا، لكن امرا كونيا قدريا، يقدر الله ذلك ويهيئ لهم اسباب الفسق. المترفون كما قال في الايه الاخرى ايش؟ اكابر مجرمينها، فاكابر المجرمين المترفون الذين يجد من المال، واكثر ما يطغي الانسان المال، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، شبع وسكن وقذف في الحياة بين يديه، أين يطغى ويتكبر على المنعم المتفضل عليه سبحانه وتعالى. هل حال الإنسان ظلوم؟ ظهور. فأمرنا مترفيها على هذه القراءة، هذا يهيئ لهم الأسباب الكونية المادية ليكون هؤلاء المصرفون فاسقون فتفرقوا فيها. والفسق يظهر بتبرج النساء، بالاختلاط، بشرب الخمر، بالزنا، باللواط، بالربا، بارتكاب المبيقات الظاهرة العلنية أمام الناس. هذا هو الفسق، وأعظمه ورأسه أن يتحدى الله عز وجل ويشرك به جهارا نهارا وترفض أوامره وأحكامه وحدوده فتفتقوا فيها، فحق عليها القول. القراءة الأخرى أمرنا مكر فيها، في قراءة أمرنا مكر فيها، التأمير هو إلا من الأمارة، أي جعلناهم الأمراء والمتسلطين، لا يتسلط المطرفون ولا يتسلط الصالحون. يعني علامة هلاك أي أمة من الأمم أن يتسلط عليها فساقها وفسادها ومطرفها. والله عز وجل أهلك قوم صالح بكم نفر يا أخوان؟ كم نفر؟ ستة. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. سبحان الله، كان في المدينة تسعة رهط، كان تسعة أنصار بشكة حلة مكونة من تسعة أشخاص من المصرفين من أكابر المجرمين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكروا وعرددوا وقالوا لأشقاها الناقة، الناقة لا الشرب بين الناقة، فإن كان للناقة لا بد أن نشرب، لا تفعل افعل، قال انا اوريكم الناقة هذه، فذهبوا اليها وقتلها، نسأل الله العفو والعافية. هذه السنة، هذه البشكة تفعلها، فماذا تتصورون اذا تأمر اهل الشر والفسق والفجور وكفروا؟ فإن التأمير يأتي ان يكون الامراء المتسلطين، ويأتي التأمير بالكثرة، يعني امرناهم او كثرناهم، كثرنا مصر فيها لعلهم اكثر. وكما قالت ان المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليهم كثير الصالحون، هل يقع الهلاك كثير الصالحون؟ قال نعم. لك اذا كثر الخبث، فاذا كثر المصرفون وكثر المسلمون تهلك الامه، وان كان هنالك فيها اناس صالحون ففسقوا فيها فحق عليها القول. ما هو القول؟ الله سبحانه وتعالى كتب وقدر وقال كونا وقدرا انه يعذب كل من عصاه وانه يهلكه. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله سبحانه وتعالى جعل وقوع الظلم من الشرك من المعاصي، ظلم العبد ربه ونفسه وظلم العبد لله، جعله مقر قياسا ومعيارا لهلاك الامم، ووقف له توقيفا فيحق عليهم القول ويأتيهم ما وعدهم الله، فدمرناها تدميرا، فتكون العقوبة اللاحقة السابقة. نسأل الله العفو والعافية. الأخ قال أسئلة كثيرة لكن نكتفي بهذا. في تنبيه الحقيقة إلى الأخوان، أقول لهم أذكركم بالندوة الشهرية التي تقام يوم الخميس إن شاء الله. أظن الإعلانات قد أعلنت عدة المساجد، وعلينا أن ندعو إخواننا وأقرباءنا وزملائنا في العمل والعمال أيضا، وأنصح كل من يريد أن يستمع ولو بجزء من الوقت أن يأتي إلى أحد المسجدين في الجنوب أو الشمال فيستفيد. إلى حد اليوم كله فحسن وخير كثير، وإلى حد بعض من الوقت فطيب. إن كان لديه سؤال يسأل، إن كان لديه إشكال يحل. هذا يعني فرصة عظيمة لنا جميعا الحمد لله. وسيكون إن شاء الله من المشايخ من يشرح ومن يوضح ومن يعد في هذا اليوم. ما معنى قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معناها كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وظهركم ويعلم ما تكسبون. الله سبحانه وتعالى، ما معنى كلمة إله؟ الإله المألوف أي المعبود، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. وهو الله في السماوات والأرض، أي وهو المعبود الحق في السماوات وفي الأرض، الإله المتفرد بالألوهية في السماوات وفي الأرض. فلا ليس هناك ولله الحمد اي اشكال حول ما يثيره اهل البدع والضلال مثل ما على هذه الايه فيعارضون بها ايات العلو واحاديث العلو. هل يستبدون ألفا عليهم ذنوب ومعاصي أم أنهم بذنوبهم ومعاصيهم يدخلون ومع كل شخص يستبدون ألفا هل عليهم ذنوب أم لا؟ السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هؤلاء حققوا التوحيد حققوا التوحيد بمعنى أنهم أخلصوا الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى في الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والغنى وكل ذلك حققوه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الإشارات في الحديث إلى ذلك بأنهم لا يكفرون بأنهم لا يسترقون بأنهم لا يتطيرون وبأنهم على ربهم يتوكلون. إذا هذه المقصود منها تحقيق الدرجة العليا من التوحيد ومن اليقين. هل معنى ذلك أنهم لا يعملون المعاصي؟ هل معنى ذلك أن في درجة واحدة؟ الذي يظهر غير ذلك لأن السبعون ألفا هؤلاء فيهم ويدخلوا فيهم دخولا أوليا العشرة المبشرون بالجنة بطبيعة الحال وهم أفضل من بقية الصحابة ثم بقية الصحابة وهم أفضل ممن يكون من السبعون الألف ولكن قد يكون ممن من التابعين مثلا أو من بعده فلا شك أن درجاتهم متفاوتة ولا يعني ذلك أنهم ليس لهم ذنوب ولا معاصي لكن الذي يظهر أنهم مجتنبون للكبائر أنهم مجتنبون للكبائر فكفرت ذنوبهم كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فهؤلاء اجتنبوا الكبائر فكفرت لهم الصغائر بالتوحيد والتوحيد يكفر الذنوب كما في الحديث الاخر الذي مر معنا في الدرس الماضي وابن ادم انك لاتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا ابالي على تحقيق التوحيد ان يكون هذا القلب مسلما منيبا راضيا خائفا مخلصا لله سبحانه وتعالى التوكل الصبر اليقين الاخبار كل ما جاء في القران من اعمال القلوب هذا هو الاساس اما ان ذلك يعني العصمه من الذنوب لا يقتضي ذلك ثم السبعون الالف الذين مع كل الف او مع كل واحد من السبعين الالف هم ادنى درجه بطبيعه الحال ولهذا فهم ارتكبوا اكثر مما ارتكب اذا كان اولئك اذا كان اولئك لم يفرحوا لم يخلوا من الذنوب فاولئك اقل منهم درجه فهم اقل منهم في تحقيق التوحيد وقد فعلوا من الذنوب وهو اكثر من اولئك فهم درجه اخرى لكن على الافضليه في المذنه من هذه الامه هم لهؤلاء هم اول من يدخل من اول دفعه تدخل الجنه من هذه الامه بل من غيرها من الامم المزارع اذن دائما نبهنا في الدرس الماضي ان شاء الله دائما نقول المدار على مورد الحديث ايش المقصود منه؟ المقصود هو تحقيق التوحيد وليس المقصود نفي الذنوب وانا لم تقع منهم ذنوب انما المقصود ان يحقق التوحيد فبتحقيق التوحيد تكون خيريه بالانسان وان كان امر الذنوب على شيء اخر والله تعالى يغفر لنا ذنوبنا ولكم جميعا. برضو أنتم سألتم كثيرا عن القدر الحقيقة أنا قلت لكم أننا إن شاء الله نريد أن نخصص يعني محاضرة عن القدر أو ضمن الندوة الشهرية وما تحقق هذا في هذه الندوة نسأل الله أن يحققه في ندوة أو محاضرة أخرى أن نحدثكم عن القدر لكن مثلا هذا الأخ لما يقول هل باستطاعة الشخص إذا كتب الله إذا كتبه الله شقيا ان يكون سعيدا